والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك يا رب إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلبا سليما توابا أوابا منيبا مقبلا على طاعتك يا ربي محبا لك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم اشغلنا بطاعتك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذكرك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم في ذكر الله، وأطال الله أعماركم على طاعة الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. اللهم ارزقنا طول عمر في إيمان وطاعة، واختم لنا بالصالحات أجلنا. أذكركم ونفسي أحبائي أن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الطاعة مات على الطاعة، من عاش على الطاعة مات على الطاعة. كانت أخت لنا رحمة الله عليها ماتت بالأمس القريب، كانت تتمنى أن تموت يوم الجمعة، وكنت أحسبها والله حسيبها، كنت أحسبها أنها تجتهد في طاعة الله. كنت أذكركم دائما أنها تحفظ كتاب الله، وابتدت تحفظ كتاب الله. وقد ذكرت لكم قصة هذه الأخت في الله التي دخلت وهي تريد أن تحفظ سورة البقرة، فأتم الله عليها سورة البقرة، فطمعت في الغمامتين فمن الله عليها بسورة البقرة وآل عمران، فطمعت في حفظ كتاب الله فمن الله عليها بحفظ كتاب الله، فكانت تطمع في الطاعات ولا يشغلها شيء عن الطاعات. لم يمر عليها يوم أبدا بدون أن يكون لها وردا من القرآن. إذا جلست مجلسا كانت معنا رحمة الله عليها وعلى موتى المسلمين أجمعين. إذا جلست مجلسا يا أحبائي كانت إذا ذكرت آية من الآيات كنت ما أن أبدأ الآية حتى تكملها. كانت من أكثر الناس تثبيتا للقرآن، شغلها القرآن. فماتت على ماذا؟ ماتت على طاعة، بإذن ربي ماتت على طاعة، أحبت القرآن فمن الله عليها بإتمام القرآن ونعمة القرآن. هكذا يا أحبائي، من أحب الطاعة، من عاش على طاعة مات عليها، ومن عاش على اللهو مات عليه، ومن عاش على الغفلة مات وهو في غفلة. فاغتنموا، يوم واحد في حياة المؤمن يا أحبائي غنيمة، يوم واحد في حياتك غنيمة. إذا أطال ربي عمرك إلى يوم واحد زيادة غنيمة في حياتك، سألي نفسك ماذا اغتنمت في ذلك اليوم؟ اليوم هذا في ذلك اليوم الذي من الله عليك أطال عمرك في ذلك اليوم، بماذا انشغلتي؟ وماذا صنعتي؟ وماذا عملتي؟ وإذا قرأت غدا صحيفتك وقرأت ذلك اليوم عملك في ذلك اليوم، ستقرأي كتابك بنفسك، كتابك تقرأي حبيبتي في الله بنفسك، هيشهد عليك كل شيء، جوارحك سمعك وبصرك كل جرح من جوارحك هتشهد عليك، كتبت أعمالك وسكناتك وحركاتك أقوالك أفعالك في كل يوم من الأيام، حتى أنفاسك كتبت عليك في كل صفحة. نتقلب صفحات كتابنا يا أحبائي، كل يوم نمر علينا صفحة تنتهي الصفحة وتقلب لتأتي صفحة أخرى، تمر الصفحة لتأتي صفحة أخرى. ترى إلى متى تستمر الصفحات؟ ترى يا حبيبتي في الله متى تغلق الصفحة الأخيرة؟ متى؟ لا ندري، لأنها بيد الله. فالمطلوب أننا نغتنم لآخر لحظة في حياتنا، لعلها إذا جاءت هذه الصفحة الأخيرة تكون أعمالنا على خير فيختم لنا بخير، فمن ختم له بخير ذلك هو الفوز العظيم. لو ربنا ختم لنا بالخير هو ده الفوز العظيم يا أحبائي. كم من إنسان يظن أنه يملك الدنيا لكنه لا يملك شيئا، فالدنيا لم تدم لأحد مهما طال بنا العمر، ومهما مرت بنا الأيام، ومهما مرت بنا الابتلاءات، ومهما مرت بنا الساعات، لكنها تمر سريعة أسرع مما نتصور. ويأتي يوم يغلق الكتاب، يختم، ينتهي. ده أجلنا يا أحبائي، دي أعمرنا. كم هذا العمر لا يعلمه إلا الله. يختم لنا في اليوم أو في الغد أو بعد غد، الله أعلم. يطول العمر أو يقصر، الله وحده هو الذي يعلم. لكن ما عليك يا ابن آدم إلا أن تنشغل بما خلقت له، ليس علينا إلا أن نشغل لما خلقنا له. اتخلقنا للعبادة، واتخلقنا للطاعة، واتخلقنا للاقتراب من الله، أن نقترب فاسجد واقترب. خلقنا في هذه الدار الدنيا لعبادة الله الواحد الديان والإقبال على الواحد الديان. ولذلك يا أحبائي، إذا عاش الإنسان بعيد عن الله عز وجل شعر بوحدة قاسية. الوحدة لا تكون أن يكون الإنسان واحد وحده أبدا، الوحدة أنه ممكن يكون الإنسان في وسط جمعة لكن حس بالوحدة. تدرون لماذا؟ لأنه لم يأتنس بالله. الأنس بالله هو الذي لا يشعر الإنسان معه بالوحدة. كيف يكون الإنسان وحيدا وهو في طاعة الله؟ كيف يكون الإنسان وحيدا وهو في معية الله؟ كيف يكون الإنسان وحيدا وهو منشغل بالله؟ كم إنسان يكون حوله الأهل أو الأصحاب أو متاع الدنيا أو المال أو زينة المال أو زينة الدنيا وهو منشغل بها، لكن على الرغم من ذلك يشعر بشدة بالوحدة. لا يشعر بالوحدة إلا الذي افتقد الأنس بالله. اللهم املأ قلوبنا بالأنس بالله، اللهم املأ قلوبنا بالأنس بالله يا رب العالمين. ولذلك درس اليوم يا أحبائي درس وددت أن أتكلم معكم فيه، وكنت أتحدث مع أحد الأخوات أنه في حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لابد أن يعي الإنسان هذه المسألة، لابد أن تعي تماما هذه المسألة، إنك لو تركت شيء لله، يعني بمعنى انشغلي بالله عز وجل، انتبهي لذكر الله، تشغلكش حاجة في الدنيا عنه أبدا، لأنها يأتي يوم قريب يا جماعة نخرج منها. ولو خرجنا منها إما على حالتين، إما إنك منشغلة بالدنيا وإما إنك منشغلة بالله. اللي منشغل بالله لا يلتفت لشيء من الدنيا أبدا، واللي منشغل بالدنيا طول الوقت منشغل بالمتاع الزائل. تعرفين إيه اللي بيخلي الإنسان دايما تعيس؟ إنه دايما حياته منشغل بالمتاع الزائل الزائل، الزينة وكذا والدنيا، خاصة النساء. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. تجد كثير من الناس من النساء، نساء منشغلة بإيه؟ بالزينة وباللبس وبالذهب والفضة، وهي لا تدري إنه كل ده للورثة، مش هتاخده معاه، كل ده الترك هناك ورا، وهتروحي هناك لوحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كله تساب، كله تساب. بس يا ترى، يا ترى أيتها النفس الضعيفة، انشغلتي وانت مقبلة على ربك كده بالعمل الصالح زي ما انت منشغلة بالدنيا وبالزينة وعندك ايه وملكت ايه وكم من الذهب وكم من الفضة وكم من المتاع وكم وكم وكم؟ أسأل ربي يا أحبائي ألا يشغلنا إلا ما خلقنا له، لأن الواحد لما بيشوف الموتى بتهون عليه الدنيا، بتهون عليه كل ما فيها. يا بيعيش الإنسان هذه الدار الدنيا، يخرج يدخل الدنيا، يدخل الدنيا ويعيش فيها ويتمتع بيها، وفي النهاية يخرج منها بلفافات، لفافات لفافات. عشان نقول نستر بنعمل لفافات. منهم من يقول ثلاثة تكفي، ومنهم من يقول الخمس أستر للمرأة، لفافات. إذا رأيت حبيبتي في الله اللفافات، والله الذي لا إله إلا هو هانت عليك الدنيا بما فيها لو نظرت إلى اللفافات. ولذلك الموت واعظ، من لم يكن له الموت واعظ لن تنفع المواعظ. لو شفت الموت وشفت الموتى وشفت الأكفان وشفت احنا بسرعة بسرعة قاعدة تغسلي وتكفيني ويلا بسرعة بسرعة خلصوا يا جماعة يلا، وأهلها قاعدين يبقوا منتظرين الميت برا أو الميتة برا عشان خلصت يا جماعة يلا يلا يلا شيلهم شيلهم، علشان هنغلق عليها أغلاقا محكما لوحدها لوحدها من غير حد معها، من غير أي شيء، من غير أي شيء جمعته بالعمل. فقط العمل، فقط العمل اللي انت أعددتيه للقاء الله عز وجل، فقط عملك، فقط عملك. ولذلك المسلم فطن كيس يا أحبائي، المسلم فطن كيس، يعد يعد يعد للشيء الهام في حياته، الشيء الحقيقة التي هي حقيقة حقيقة. الموت حق، الموت آت، كل آت قريب، الناس بتظن بعيد وهو قريب، فهو آت. ولذلك أسأل ربي، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عملا لذلك اليوم. اللهم ارزقني وإياكم عملا لذلك اليوم. إذا خرجنا من ذلك اليوم، أسأل ربي لي ولكم ولأحبائي أن يكون أسعد أيامنا حين نوضع في هذه الحفرة، حين يهال علينا التراب، حين نكون وحدنا فرادة، حين نكون في لفافات توضع في القبر، لفافات وديك نحن نرى الغسل والكفن ونتأثر، فكيف بمن يضع الميت داخل قبري ويهيل عليه التراب؟ أمر شديد، أمر شديد. إذا رأيت في ثوبك ترابا اجتهدت أن تزيل ذلك التراب عنه في ثوبك في الدنيا. ونحن غدا يا أحبائي يهال علينا التراب، بل نوضع في حفرة من تراب. لكن شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ان انت تكوني عملتي لنومتك في الحفرة دي واستعديتي وايقنتي ان في لحظة هتيجي قريبة او بعيدة فعملتي واجتهدتي وتركتي لله، تركتي لله. من ترك شيئا لله يا احبائي عوضه الله خيرا، عوضه الله خيرا. لذلك هنا نقول تميل النفس الى الشهوات، هكذا الانسان سبحان الله، نسأل الله ربي العفو والعافية، جرت سنة الله في خلقه إنه من آثر الألم العاجل على الوصال على الحرام يعني عقبها في الدنيا سبحان الله. شوفوا أثر إيه، آثر ما يحبه ربي سبحانه وتعالى على أي شيء حرام. أعقبه ربي في الدنيا مسرة تامة، لو تركت شيء لله مهما جهدت نفسك فيه، جهدت نفسك فيه لكن تركتيه، وانت تقولي في نفسك أتركه لله، لابد أن الله سبحانه وتعالى يعوضك بالفوز العظيم. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. ولذلك لا يضيع ربي عبدا جعل ذلك الشيء أو تحمل شيء لأجل الله عز وجل. كوني على ثقة ويقين أنك لو فعلت شيء والشيء ده فعلتيه أو أنفقتي نفقة، هقول لك صور من صورة اللي هي من ترك شيئا لله، لكن لو تركت ذلك الشيء وانت في قلبك أنا تركت لله، أنا أقسم لك أنه لابد أن يعوضك، والله الذي لا إله إلا هو يا أحبتي يعوضك في الدنيا قبل الآخرة، والله إنك تتذوقي هذه المسرة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك انظروا كده في يمكن في كتاب الله سبحانه وتعالى، كان الكثير في كتاب الله عز وجل من ترك شيئا لله عوضه لله سبحانه وتعالى خيرا. من أعظم القصص في كتاب الله عز وجل قصة يوسف عليه السلام، وسنقول من القصص التي في القرآن أو في غير القرآن قصص لأناس تركوا أشياء لله. إني أخاف الله رب العالمين فعوضهم ربي بالخير الكثير. للشهوات قيل يا أحبائي في هذه المسألة، عندما نتحدث من ترك شيء لله عوضه الله، قيل أن للشهوات سلطانا على النفس، شهوة المال، شهوة الفرج، شهوة البطن، لها سلطان. تحب المال يوم يسيطر عليك المال، يوم يكون لك المال أحب من رضا الله ربي سبحانه وتعالى. أو شهوة الفرج لمن استباحها والعياذ بالله في الحرام. أو فبعض الناس تستولي على قلوبهم وتترك لذلك الأمر، تترك كل ذلك الأمر، تترك الخوف من الله عز وجل. والبعض سبحان الله إذا استولت الشهوة عليهم وتمكنت في القلوب يبقى الخلاص منها عسير، مجاهرة النفس عسيرة. ولكن من اتقى الله يا أحبائي وترك شهوته أو ترك أي شيء لله كفاه الله، ومن استعان بالله أعانه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ضعي هذه الآية أمام نصب عينيك، ومن يتوكل على الله فحسبه. تركت الشيء ده فوض أمر إلى الله، كافيك ربي، حسبك ربي سبحانه وتعالى. يجد المشقة في ترك المألوفات نقطة هامة يا بناتي، والعوائد من تركها لغير الله. لو جيت الإنسان وقلت له يا أخي اتق الله اترك هذا لله، لا يستطيع أن يتركها لأن نفسه فيها شيء، نفسه مش نفسه أمارة بالسوء. لكن لو جيت قلت الإنسان اتق الله اترك المسألة دي لله، لو جيت قلت لامرأة مثلا بتعمل كذا أو بتعمل معصية أو لا تأتي بأمر الله اللي ربي أمرها في كتاب الله عز وجل وكلمتيها بالحسن وقلت لها الأمر ده لله، فلنتق الله، فلنخشى الله. تعرفي لو إن فعلا امتلأ قلبها بحب الله لتركت هذا الأمر وقالت أتركه مخافة لله عز وجل، أتركه حبا لله عز وجل، أتركه رجاء لما عند الله عز وجل. لكن لماذا شق الأمر على بعض الناس في مألوفات وعادات تربوا على هذه المألوفات أنها لم تترك لله، ما عرفتش تترك لله، ولذلك كان الأمر شق عليها فلا يجد في شغل. أما الإنسان لم يترك أمر لله يجد في بدايته مشقة، اختبار. ليه الاختبار ده؟ ليكون ليميز الخبيث من الطيب، المخلص من الصادق. في الأول هيجي لك الامتحان في ترك ذلك الشيء الذي يشق على نفسك، تقومي نفسك مثلا لك فلوس أو كذا أو كذا، تقول لا بس، وتقعدي بقى تحليل الأمر زي بتوع الربا أو كذا، لا بس مشقة. لكن لو قلت أتركه لله عز وجل ولو كان فيه شبهة أتركه لله عز وجل، تجدي يعينك ربي على ترك هذا الأمر المطلع على قلبك أنك صادقة أنه لله. يكون العون من عند الله، ليمتحن ربي الصادق في تركه من الكاذب. الصادق هو اللي بيترك لله، والكاذب هو اللي ما يعرفش يترك لله أبدا. فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت هذه المشقة لذة، إذا صبر على هذه المشقة استحالت هذه لذة، وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وطاقة النفس إلى فعله وكثرت الدواعي الوقوع في الحرام، شوفوا انظروا، لكن ترك العبد ذلك مجاهلة كان السبب أكتر. بمعنى لو كانت نفسك بتجيلك تقولك بس كذا، بس بس احملي كذا، مش عارفة ايه، بعض النساء تحب مثلا الزينة، بس بعض النساء تقول أصلا شعري مش عارفة ايه كذا، الأمر عليك شاق، الأجر على قدر المشقة على نفسك. تركت الشيء وهو شاق على نفسك، فالأجر على قدر مجاهدة النفس. وتذكري حبيبتي في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ولذلك هنا قيل ولا ينافي التقوى ميل الإنسان بطبعه إلى أن يدخل فيه نوع من الشهوات، حب المال، حب الزينة، حب كذا، لكن سبحان الله يجاهد نفسه فيعين ربي على هذه المجاهدة، ويكون العوض من الله سبحانه وتعالى. بإيه بقى العوض؟ يجي لك العوض لو تركت شيء لله. قيل العوض الأنس بالله. قعدتي وقتك منشغلة بإيه؟ الناس قاعدة تخرج وتيجي بتتفسح وتلف وتعمل كده، وانت تقولي أنا منشغلة بالله، أنا مش عارفة الموت هيأتيني متى، أنا منشغلة بالطاعة، أنا منشغلة بكتاب الله، أنا منشغلة بالاستغفار. واحدة تقول لك يا شيخة تعالي نعمل كذا وكذا، تقولها أنا عندي حاجات أهم بكتير. عندك إيه؟ وردي من القرآن ما رجعتوش، أنت منشغلة بحاجة أعظم بكتير. لابد حبيبتي في الله يأتيكي من عند الله أنس بالله، محبة، طمأنينة قلب، سكينة، قوة، نشاط، رضا من الله سبحانه وتعالى مع يلقاه هذا في جزاء الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى. اللهم ارزقني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هنا نقول حسن العاقبة سعرة الدنيا وسعرة الآخرة. يا أحبائي يرزقني وإياكم، يرزقني وإياكم حسن العاقبة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. التقي الذي جعل بينه وبين عذاب الله وقايا. فخاف ربي في السر والعلن، وجاهد نفسه، وجاهد النفس بكل أمارة بالسوء بكل شيء، لأنه يعلم أن فيهم قريب يخرج، وأن فيهم قريب يأخذ من هذه الدور الدنيا. نظر رجل إلى بيته فكان جميلا. ساعات الواحد يبص كده البيت وينظر فيه يلاقي بيته منسق وجميل، وفي جميل بيت، ممكن يكون بيت هو الإنسان يستشعر بيته حلو جميل. فنظر لها في بيته وقال يا بيتي، وكأنه استحسن بيته. لكن والآخرة خير وأبقى. البيت جميل وكل حاجة، لكن مجال داي لا محل تركين ولا محل خرجين، والباقي والآخرة خير وأبقى. ما عند الله يا أحبائي لا ينفد، ما عندنا ما عندكم ينفد، وما عند الله باق، هو الباقي عند الله عز وجل. ولذلك كنا نقول يا أحبائي هناك نماذج من الأمور في عجالة، من تركها لله عوض الله خيرا منها. زي إيه؟ عشان نتعود إننا نترك لله ونأخذ لله ونحب لله ونبغض في الله. ما هي الأمور التي أمثلة؟ أول شيء من هذه الأمثلة كمن ترك شيئا لله عوض الله، من ترك مسألة الناس، الغنى غنى النفس، حاسة أنك غنية بس بمين؟ بربك. أنت غنية بالله. الغنى يا أحب أن يكون إنسان غني بالله لا يركن على بشر، ولا يكون ملجأه إلا للواحد الديان القوي العزيز، القوي العزيز. لذلك من ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة ماء الوجه أمامهم وعلق رجاءه بالله وحده دون سواه، عوضه ربي خيرا مما ترك. فرزقه ماذا؟ رزقه حرية القلب. يا القلب يبقى رقا لله يا للخلق، يا عبدا لله يا للخلق. اللي أصبح مسألته من الله أصبح عبدا لله، فخلصه ربي من العبودية لغير الله، فتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لم يركن إلا على الله عز وجل. ولذلك رزقه حرية القلب ورزقه عزة النفس. الإنسان اللي دايما يا أحبائي غني بالله، ملجأه هو الله، إذا استعان استعين بالله، وإذا سأل الله عز وجل، قوي بالله، رزقه ربي عزة نفس، تحسي نفسه عزيزة، نفسه عزيزة بمن؟ بالله، لأنه يقف على بابا واحدا هو باب الله عز وجل، ويعلم أن هناك بابا لا يغلق أبدا هو باب الله عز وجل. كل الأبواب تغلق، لو فتحت يوما تغلقت ثانيا، لو طرقت بابا ثم أمضيت تطرقي ذلك الباب ثم ثالثا تطرقي ذلك الباب سيغلق، سيغلق. أما إذا وقفت على باب الله في كل لحظة تسأليه، تطلب منه، تسأليه كل مسألة في حياتك، كل مسألة يغنيك ويعفك ويرزقك ويسترك من الله عز وجل، فلا نمل فلا يمل، فاسألوا الله ما شئتم حتى شراك النعم. ذلك هنا نقول يرزق العبد من ترك مسألة الناس ورجائهم، ومسألة الله الواحد الديان، حرية قلب، عزة نفس، استغناء عن الخلق. لما يجي الإنسان يقول إيه أنا مستغني، أنت متعلق بحد من الخلق؟ لا لا لا لا لا أبدا، تتركن على حد من الخلق؟ لا والله لا أركن إلا على الله عز وجل. ومن يتصبر انظروا، من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفو الله. عفيف يستعفف بمن؟ غني بمن؟ بالله الواحد القهار. المسألة الثانية من نماذج الأمور التي من تركها عوضه الله خير، من أحبائي من ترك الاعتراض على قضاء الله، من ترك الاعتراض على قضاء الله، قدر الله ما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يناقش ربي في قدره. اللي ما يعني سلم ربي في جميع أمره، سلم أمره كله لله، تقولي إيه أنا مفوض الأمر لله بس حصل لك كذا، معلش قدر الله ما شاء فعل، بس حدث مسألة شديدة عليك، معلش المسألة دي مين الذي قدرها؟ أرى قدر ربي. ولذلك من ترك أمره بالرضا بالقضاء، عشان كده بنقول اللهم نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، برد العيش. واحد لما يشوف كده أحبائه كده هم بعد في الموت، أحبائي يقول يا رب يرزقهم ويرزقنا برد العيش بعد الموت، ثم نلفت النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. شوف لما تبقى الإنسان سبحان الله راضي عن الله، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضي بالله ربا، نعم هل تعي، هل تعي ماذا يعني أنك رضيت بالله ربا؟ آه، مدبر لأمري يحكم لي، فهو المدبر، هو الذي يحييني وهو الذي يمتني، وإذا مرضت هو الذي يشفيني، هو الذي يطعمني ويسقيني، هو اللي بطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كما قال سيدنا إبراهيم. هو ده ربي اللي رباني بالنعم، اللي كان حق علي بما إن رباني بالنعم إني أرضى عنه ربا مدبر لحياتي، مدبر لكوني بأكمله، فهو ذلك هو الرب. كفى أن يعلم من ترك الاعتراض على قضاء الله، وذلك جالك قضاء شديد، إياك بالاعتراض، جالك قضاء شديد، مسألة شديدة، إياك تعترضي تقولي أو تقولي لو لم يكن كذا لكان كذا، لو لم يكن كذا لكان كذا، لأن لو تعمل إيه بنتي؟ عندما تنظري لأي مسألة في حياتك، انظري كلمي نفسك كده، خطبي نفسك بينك وبين نفسك، وقولي الذي قدر هذه المسألة هو الله، الذي قدر، حتى اللي صلت عليك لو اتصلت عليك ناس، الذي صلت الناس هو الله، قدر الله ما شاء فعل. نزل بلاء أيا كان ذلك البلاء، أيا كان ذلك البلاء، قدر الله ما شاء فعل. ولذلك الرضا بالقضاء يا أحبائي من موجبات السعادة، لأن العبد إذا رضى له الرضا، ورضوان من الله أكبر. يا من رضيت عن قضاء الله يأتيك رضوان من الله أكبر من الجنة، لك الجنة ولك رضوان من الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن الذين رضوا الرضا، واللي سخط له السخط. بعض الناس تجد أنهم والله حياتهم مملوءة بالخيرات، بكل الخيرات، لكن والعياذ بالله والله لا يعرف إلا السخط، وقليلا ما يكون الرضا، والرضا عندهم لا يكون إلا مع ما اتفق معهم فقط، لو جات الحاجة تتفق معهم رضيين، لو كانت الحاجة مخالفة لهواء غير راضين، لكن انظروا الراضي عبد في كلا المسألتين في قضاء الله في السراء والضراء. يا من رضيت عن ربي في قضائه يرضى ربي عنك سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رزق العبد من ترك الاعتراض على قدر الله فسلم أمره لله رزقه ربي الرضا ورزقه ربي سبحانه وتعالى واليقين. وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر على بالي، رزق رب اليقين. يعني إيه؟ هو على يقين شديد بالله إن ربي سبحانه وتعالى لا يفعل شيء إلا بقدر، كل شيء ينزل بقدر، كل شيء ينزل بحكمة، كل شيء ينزل بعدل، كل شيء ينزل برحمة. لو وضع الإنسان في قدر الله أي قدر من قضاء الله عز وجل قدره إن ربي أنزل ذلك القدر برحمة وبعدل وبحكمة لأنه رحيم حكيم عليم، لا رضي الإنسان عن ربه ولا رضى ربي عن ذلك العبد. من نماذج الأمور التي من تركها رب للعبد لله عوضه الله خيرا يا أحبائي، من ترك الذهاب للعرافين والصحراء. بعض الناس قد يبتلوا ابتلاء، هذا وارد بشدة. بعض البنات مثلا تجد نفسها مثلا تقدم إليها كثيرا ما تقدم إليها مثلا شاب أو كذا، ويحدث ألا تتم المسألة فيتكرر الأمر، فيتكرر هذا الأمر كثيرا ما يتكرر هذا الأمر. فسبحان الله تقوم تلجأ إلى إيه؟ البعض يوهمها أن هذا سحر، وأنها تذهب إلى المشعوذين، وأنها تذهب إلى العرافين، وأنها تذهب إلى السحرة. ولضعف النفس ولحب الآجل عن العاجل هي عايزة الدنيا وعايزة المسألة تتم، وتظن أن في ذلك والخير، وهي لا تدري الخير لا يعلم إلا الله، الخير لا يعلم إلا الله. ساعات الإنسان يا جماعة ما يكونش عنده أولاد أو ولد، ويرى إنسان طفل معوق وهو مسار شقاوة والديه يقول اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي عافيتنا مما ابتليت به الآخرين، فضلتنا على كل من عبادك تفضيلا، يوم يرضى. لو رضيتي، لو خرج لك سبحان الله القدر اللي ربنا كتبه لك ده، كوني على ثقة أنه أفضل قدر، أعظم قدر، أرحم قدر، لأن الذي أنزله رحيم. كوني على ثقة بربك. ولذلك اتركي الذهاب للعرافين. أنت تركت الذهاب، واحدة صاحبتك قالت لك ده أنا أعرف واحد بيطلع لو فيه سحر هيطلعه لك، تضحك عليك. السحر، استخراج السحر يكون إذا وجدت السحر فعلا كما يقول العلماء، إذا وجدت السحر ممكن تقصديه أو تقولي اللي هي الآيات اللي هي السحر أو وكذا اللي هي طريقة فك السحر إذا كان السحر بين يديك. لكن عشان إنسان يقول لك ويوهمك إن هو يطلع لك السحر منك ومن نفسك ويجيب لك أشياء ويطلع لك قدامك أشياء ويتعامل مع الجان، أقول أنت استعنتي بمن يظن أنه يعلم الغيب، أنت أشركتي، أنت أشركتي بالله. من فعل ذلك عليه التوبة، لا تظني، كوني على ثقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن لو شوفي بقى الثقة بالله يا جماعة، لما تيجي إنسان يتعرض إلى هذا أو أم تتعرض بنتها لذلك، وبتقول إيه البنت دي أو بتقول إيه الأم، لا أنا لا أفعل ذلك أبدا، لا شرك بالله عز وجل. تركت هذا الأمر، تركت الذهاب للعرافين، وتركت الذهاب للصحراء، وتركت الذهاب لمن يدعي الغيب ولا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. رزقه ربي الصبر، رزقك ربي الصبر، هيرزقك الصبر. الحالة موجودة عندك والبلاء موجود عندك، أيوة نعم، لكن الذي ابتلاك بهذا الامتحان، امتحانك بهذا الامتحان هو الله عز وجل. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، بإني مسني الضر وأنت، من الذي مسك؟ مسك الضر، لكن من أرحم الراحمين؟ ولذلك يرزقك ربي، يرزقك ربي إذا تركت هذه المسألة لله تحقيق التوحيد. أنت ما تركت ذلك الأمر إلا لتوحيد الله، وأنت على يقين لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله. أنا لا أذهب لمكان يدعي صاحبه أنه يعلم الغيب، وربي يقول في كتابه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك التوحيد في قلبك، تستمر على التوحيد إلى أن تلقى الله على لا إله إلا الله، وتموت على هذا الأمر أو نموت على هذا الأمر. يا أحبائي، فضل من الله أن الإنسان ما عاش في الدنيا يخرج وهو يقول لا إله إلا الله، الله مرزقني وإياكم، ويرزق ربي صدق التوكل، لأنها ما تركت ذلك الأمر إلا أن الشافي هو الله، إن القادر ربنا سبحانه وتعالى يسوق إليها، يسوق لو كان سحر، لو فعلا في هذا الأمر سحر بحق، يسوق لهذا السحر من يحله من غير ما تعرفه أبدا. واحد ماشى كده في الطريق أو لقى مش عارفة في مكان، والعياذ بالله حاجة معقودة ومفقودة. كتير جدا بعض الناس بتقول كده، كنا على البحر وطلع ما عرفش إيه، بعض الأخوات بتقول كنا على البحر مش عارفة طلع برطمان كده، في برطمان مربى ولا مش عارفة إيه، مغلق مغلق، فتحنا البرطمان لقينا فيه حاجات سحر، فتحوه وكسروه وشالوا الحاجات اللي فيه. ما هم البرطمان لا يبل، لكن قاعد في البحر، فالموج طلعوا على الشط ففتحوا لو اسم فلان وفلان وصورة فلان وفلان وشعر، فشوفي فغسلوه وقطعوه وعملوا كل الآيات بتاعة السحر وانتهى. صاحبة السحر لا تدري من الذي سخرهم. إذن بتفوضي بتتركي أمرك لمن؟ عشان كده لو عشتي طول عمرك تقولي فلان عمل لي سحر، فلان ما تسلط علي، فلان أقول لك والله ما تسلط عليك إلا شيطانك، والله ما تسلط عليك إلا نفسك الأمارة بالسوء. لأنه الشيطان يظل يوهم الإنسان، يقضي كل حياته وهو في حزن وكآبة إنه عنده بلاء في حياته، ويوهم الشيطان إنه أصل فلان عمل لك سحر، أصل فلان عمل لك كذا، أصل فلان عمل لك كذا، فيظل الإنسان في تعاسة وشقاء. لأنه ما لماذا؟ لأنه لو انشغل بالله عز وجل الشيطان مش هيقدر يسلط عليه، فيقوم يشغله بيه ويشغله بالشيء اللي بيوهمه إنه هو هذا الأمر، فيظل على ذلك ويفتقد إلى صدق التوكل. أما الذي تركت هذا الأمر لله رزقت التوكل. أنت ما تركت إلى لله عز وجل، من ترك شيء لله عوض الله. أما الرابع أحبائي في نماذج من الأمور التي تركها، من تركها لله عوض الله خيرا منها، من ترك التكالب على الدنيا. التكالب على الدنيا، بعض الناس ما لهمش هم إلا الدنيا، ما لهمش هم إلا الدنيا، الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. لو سألتهم في شيء في الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خبرة علم في أمور الدنيا. لو سألتهم طب القرآن فيه كم سورة ولا طب فيه حاجة، لا لا ما عندهمش. وفي سورة اسمها الواقع، هي في سورة اسمها يونس، لا لا لا لا لا لا. لكن يكون الإنسان ذلك كل هم الدنيا، كل انشغاله بالدنيا، كل بكاء على الدنيا، كل بكاء على زينة الدنيا. ولذلك من ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره، من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، وجعل ربي فقره فين؟ بين عينه. لكن من كانت الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه أتته الدنيا وجعل ربي غناه فين؟ يبقى القلب غني، اللهم ارزقني وقل وإياكم يغنى القلب، وأتته الدنيا وهو راغمة. سبحان الله يا أحبائي. ولذلك اللهم لا تجعل الدنيا، دايما ندعوها لا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك. يتسلط الشيطان على الإنسان عشان يظل منشغل بالدنيا فيظل الإنسان تعيس. من تسلط عليه الشيطان ليظل منشغلا بالدنيا تجد الإنسان سعيد. بعض الناس يا أحبائي عندهم من الدنيا، عندهم عندها زوج يعني طيب وقريب وحبيب ودود ويعطي وكذا، عندها الولد وعندها المال وعندها البيت، لكن دايما تجد تبحث عن الاستغراب. لا بس ما بيذكرش للولاد معايا، لا بس ما بيعملش كذا، لا بس هو وهو سبحان الله. شوفي لا ترى، هي مش شايفة كل الخيرات ربنا منن عليها. ليه؟ دنيا. لكن لو إن الإنسان يا جماعة عرف إن أي شيء بتعمليه في بيتك وفي حياتك ولأولادك هو خير من الله سبحانه وتعالى، يعود عليك بإذن الله، كل شيء بتعمليه يرجع لك أجره بإذن ربي سبحانه وتعالى. لكن ليه دايما الإنسان لما تيجي تبصي بتمد عينها لغيرها؟ لأن غيرها قلت لها ده أنا مثلا بيحصل كذا، أو زوجي بيعمل مع الولد كذا أو كذا. طب ما أنت برضو زوجك ما بيعملش، الزوج التاني ما بيعملش معك كما مع زوجته كما يفعل هذا معك أو يعينك في أولادك أو كذا. ولذلك يا جماعة التكالب على الدنيا أصبح في صور كثيرة جدا، خاصة في الوقت الحالي أصبح بصورة شديدة جدا جدا، التباهي والتفاخر والمقارنات والزيادات، وهذا يريد أن يبقى مثل هذا، وهذا يريد أن يمتلك هذا، وهذا يريد كذا، ولو هذه جابت شيء جديد يبقى المفروض أننا نأتي بشيء آخر، ولو هذه امتلكت شيء يبقى أنا لازم أمتلك، ولو هذه جابت مش عارفة إيه فلانة دي جابت ذهب يبقى أنا لازم ما جبتش دنيا. دنيا، والله دنيا، والله نخرج منها مع أي شيء من ده معنا أبدا، دنيا. تعرفوا لي يا أحبائي، دايما اللي بيبقى كده ما بيتذكرش، وحتى لو جلس مجلس يتذكر بيبقى يتذكر وقلبه مش حاضر أبدا، مش حاضر. لو كان قلب حاضر إلا من ألقى السمع وهو شهيد، لو قلب حاضر لقدر. لكن اللي بيجلس مجلسا للعلم وهو منشغل برضه ما بيحسش، بيحسش بالكلام الذي يصل إلى القلب، لا يصل للقلب إذا كان القلب مفتوحا. لكن ما زال الإنسان منشغل بالدنيا، قولي من هنا البكرة لن يتأثر قلبك. عشان كده سل الله قلبا سليما، سل الله قلبا منشرحا للذكر، لأنه يا أحبائي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن يطمئن قلبك إلا إذا فتح، إذا ألقيت السمع وقلبك شاهد حاضر، حاضر معاك. من ترك التكالب على الدنيا جمع له ربي أمره سبحانه وتعالى. نقطة التي تلي ذلك وهي أيضا من ترك شيء لا عوضه الله، من ترك الخوف من غير الله. الخوف قد يكون فطري، فطري يعني مثلا انت بتخافي، لو بعض الناس بتخاف مثلا من بعض الحشرات وكذا، وامر طبيعي يعني سبحان الله، يعني عادي ممكن تشوفي اسد مش هتخافي من الاسد، تجري من الاسد ها مثلا، يعني الاخت بتقول، او مثلا تخافي من صرصار ممكن، يعني في بعض كده، او تخافي من اي حشره، بعض الناس بتخاف من اي، من القطه حتى، بعض الناس بتخاف من القطط او كذا. لكن الخوف الذي أتكلم عنه الخوف اللي هو خوف العبادة، إن ما تخافيش إلا من غير الله. بعض الناس تخاف من إيه؟ تخاف من بكرة، من المرض، تخاف إنها دلوقتي هتموت، تخاف إنها بكرة تبقى فقيرة، تخاف إن بكرة بأن بنتها مش هتتجوز، تخاف إن مش هيجي لها زوج كذا، تخاف ان سبحان الله الحاجات دي مثلا هيجرى لها ايه ومن بعدها وكذا. انا قلت بتخاف من الموت، تخاف من الموت. بعض الناس لا يمكن تجلس مجلس يذكر فيه الموت، او يذكر مجلس فيه مثلا فلان عيان او فلان، او يذكر مجلس ده فلان. طب تشوفي كده واحده بتتغسل، لا اشوف واحده بتتغسل ما اقدرش اشوف واحده بتتغسل، ما تقدرش. طب شوفي كفن، لا لا كفن مين، طب ما عندكيش كفنك في بيتك مثلا، او لا لا لا حطه في بيتي افسر على نفسي، ولا ابشر على نفسي، ولا افسر على نفسي، ولا كذا. خوف شديد، مع ان المده يا جماعه اكثر الناس ذكاء اكثرهم ذكرى للموت، لان ذكر الموت دايما بيخلي الانسان يعمل ايه، يعمل يعرف قدر الدنيا، يجدد التوبه، يرجع لله، يعرف حق ربي سبحانه وتعالى. كل ما انت فاكره تموت، مش معنى كده ان، ولذلك سبحان الله كان النبي دايما صلى الله عليه وسلم يتخاورهم بالموعظه الموت عشان يجدد الايمان. من اعظم الاشياء التي تجدد الايمان في القلوب ان الانسان يرى الاموات، او يشوف كده منظر غسل ولا كفن، وتبصي تلاقي حد غالى عليكي، يلا لفتيه وكفنتيه وربطتيه، وانت اللي بتربطي وتشدي، وانت اللي قاعده تربطي وتشدي، ومفيش منفذ خلاص، ومفيش عند، اربطه عند الرجلين كويس، اربطه عند البطن كويس، اربطه عند الراس كويس، ما عادش فيه خلاص منفذ يا احبائي، ما عادش فيه خلاص. انت اللي بتعملي كده مع احبائك، عشان هو ده الموت، ولان كلنا هنخرج كده، ولان كلنا هنخرج من الدنيا كده. فهل من مستجيب؟ هل من منتبه؟ هل ممن يعمل؟ هل ممن يعمل لمثل هذا المصرع، او هذا الموقف، أو مثل هذا الموت؟ من ترك الخوف من غير الله وأفرض الله وحده بالخوف. لو خفتي ما تخافيش إلا من ربك، ما تخافيش إلا من الله. وخلي بالكم يا أحبائي، الخوف عمل، يعني بمعنى ممكن أنا أخاف، واحدة تقول أنا بخاف أو من الموت، من خاف أدلج، يعني إيه عمل. أنت خايفة، أخيفة أوي واحدة، يعني بعض يقولي أنا تكتب لي رسالة تقولي أنا خايفة أوي من الموت، ما كلنا هنموت عادي، يعني كلنا الموت ده حق علينا جميعا، كل نفس ذائقة الموت، الموت حق، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن ماذا عملتي، ماذا عملتي، ماذا صنعتي، ماذا ادخرتي، بماذا أعددت للقاء الله، أعددت إيه للقاء الله عز وجل. زي كنا نقول سبحان الله يا أحبائي في هذا الأمر، الخوف من الله الخوف عمل. ممكن الإنسان يخاف أو يكون تخويفه كله شيطان، يفضل الشيطان يخوفه ويزعله ويحزنه، يظل يبكي يظل يبكي. بتبكي على إيه؟ ببكي على حالي. طب والله لو بيبكي الإنسان على حاله العمل، والله لو الإنسان بيبكي على حاله العمل، لو بيبكي فعلا خوفا من الله لعمل، لكن بتبكي وبس بتبكي بدون عمل، والله ذلك التخويف من الشيطان، ليخوف الذين آمنوا، تخويف من الشيطان. لو ظليت تقولي أصلا قاعدة أبكي على حالي وحط إيدي على خدي وقاعدة أبكي على حالي على حالي وأنت بدون عمل، أقول لك وأين العمل حبيبتي؟ إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف ويظل يخوف الإنسان حتى يخليه يمرضه ويبعده عن الطاعة مثلا، لحد ما الإنسان يجاهد يجتهد يقبل. من ترك الخوف من غير الله فأعوضه الله، أفرض الله وحده بالخوف سلم من الأوهام. لأنك تقول أنا ما بخافش إلا من الله عز وجل. واحدة مثلا كانت تعتلي رسالة، تقول في الرسالة توفى زوجي وأنا أنام الآن في البيت لوحدي وأخاف جدا. خايفة من إيه؟ بتخافي من إيه يا حبيبتي؟ يعني أنت خايفة بتخافي من العفاريت ولا بتخافي من إيه؟ طيب دلوقتي أنت ما شاء الله في حفظ من الله، وأنت في قراءة قرآن، البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مليء بالملائكة. ده أنت من ساعة ما بتدخلي بيتك وبتقولي بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا والله ربنا توكلنا، خرجت الشياطين من بيتك. طول ما بتقرأي القرآن الملائكة في بيتك، مما تخافي وأنت في أمر في فضل من الله وفي حفظ من الله. ده أنت لو نمتي متوضية وأنت على وضوء بات معك في شعارك ملك معاكي، ربنا مسخره لك، بنتي على وضوء بات في شعارك ملك، طول ما انت نايمه يقول اللهم اغفر لها. انت عايزه ايه اكتر من كده؟ انت عايزه ايه حفظ من الله اكثر من هذا الحفظ؟ ولا تتعاري من الليل وتدعي ان ربنا يستجيب ليكي، بس نامي على وضوء. طلب منك وضوء يبقى منك امور، سبحان الله. انت جلستي في مجلسك، ما انت هناك خمس صلوات، حتى لو كنت في بيتك ما بتخرجيش الا ما شاء الله لدرس علم مثل هذا، وتحفك الملائكه الى عنان السماء تدعو لنا. أقول لك أنت في حفظ من الله عز وجل، دخلت بيتك عندك صلاة خمس، تستعد لكل صلاة، تطهري لكل صلاة، وأنت قاعدة منتظرة الصلاة عشان تقولي لسه صلاة، أنا ما روح أتوضى لسه صلاة الظهر عليها كذا. أنت في صلاة طالما أنت منتظرة الصلاة لوحدك، أبدا أبدا، أنت معك ملائكة بتدعو لك اللهم اغفر لها اللهم اغفر. طول ما أنت في صلاة في انتظار صلاة، أنت في الملائكة، أنت ممن تدعو لك الملائكة. فانت عايزه ايه اكتر من كده من صاحبه ملائكه في بيتك؟ يبقى لما تخافي حبيبتي خافي من الله عز وجل، خافي ان انت متقصره في حق الله سبحانه وتعالى. من ترك الخوف، من جعل خوفه من الله فقد سلم من الاوهام. انما لو احد يقول في صوت، في صوت، انا شفت حاجه اتحركت كده كده، انا شفت حاجه في بالليل كده راحت عامله كده، انا شفت ما اعرفش حد هز السرير، انا شفت يعني، خافي من الله حبيبتي، واعلمي انك في حفظ من الملائكه. تخافيش الا من الله اللي بيحفظك وبيصونك بيحفظ بيتك لو كنت على ذكر الله سبحانه وتعالى، فتسلمي من الاوهام وامنك ربي من كل شيء. فصارت مخاوف الانسان اذا تنشغل بالله، صارت مخاوف الانسان امنا وبردا وسلاما، واطمئن بمن؟ بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. من ترك الكذب يا احبائي، وهي النقطه الثالثه، من ترك الكذب ولزم الصدق فيما يتكلم، اللهم ارزقني وإياكم الصدق واجعلنا بررة لا نخاف إلا من الله عز وجل، نصدق في القول ونصدق في الفعل، نصدق مع الله، نصدق مع أنفسنا ونصدق مع الناس. شوفوا انظروا، من كان صادقا رزق البر، وكتب عند الله إيه؟ صديق، ورزق لسان صدق بين الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادق رزق إيه؟ الصادق الأمين. لما تيجي واحدة تلاقيها دايما صادقة وتقولي مثلا دي بتقول كذا كذا، هي فلانة قالت كذا؟ لا صادقة، يبقى مأكد ده صدق لأنك عارف عنها أنها صادقة. تيجي الواحدة بقى تانية اللي بتترك الصدق ده لله، لأنه تقول أنا أصدق مع الله منذ أن عرفت أن الصدق لا يوجد، الصدق يكرم صاحبه، فكيف أكذب؟ ليه أكذب؟ والمطلع على قلبه والله. ليه أكذب؟ ليه الإنسان يكذب والمطلع عليك؟ لماذا تكذب الإنسان؟ ما هو بيكذب علشان يتجمل للناس، لكنه لو كان لله ما كذب أبدا، لأن الصدق يا أحبائي من جاء، الصدق من جاء، الصدق تعلو به درجات، الدرجة في الجنة. الصدق أمر من الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمر من الله أن الإنسان يكون مع الصادقين. الصدق جعل الصديق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات يأتي الصديق، وبذلك سمي الصديق، يأتي الصديق في كل لحظاته فيصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أقال هكذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم صادق، صدق، قالوا أنه راح بيت المقدس وشاف النبيين، هكذا قال محمد. يقول انظر انظر انظر ماذا قال صاحبك، قال ايه، قال كذا كذا، وانه راح ذهب بيت المقدس، قال صدق، لانه يعلم انه صادق. لذلك من ترك شيئا لله عوضه الله، عوضه بايه بقى؟ يعوضك بايه؟ الصدق، البر، والبر يودي يوصلك لايه؟ للجنه. والكذب يوصل العبد لايه؟ الفجور، والفجور يوصل الانسان لايه؟ شتان ما بين مشرق ومغرب، ان يكون انسان صادقا او يكون انسان كاذبا. النقطة الأخرى، من ترك شيء لله عوضه الله يا أحبائي، من ترك المراء، من ترك المراء وإن كان محقا. بعض الناس بتحب الجدال، وممكن تبقى عارفة أنها مش صحيحة، لكن حب في الجدال، تقعد تجادل وتكلم وتجادل لحد ما اللي أمامها يحصل له إيه؟ يسيب له المسألة، يمل. الأمر قدامه واضح جلي إنه مجادل، هو بيجادل، يجادل بالباطل ليضحي به الحق، يبقى الحق أمامه. لكن قاعد سبحان واحدة مثلا قدامها الحق واضح وتروح متكلمة كلمة كده بالجدال. نقول من ترك، شوفوا انظروا يا أحبائي، من ترك المراء، لقيتي واحدة بتجادلك كده تركتيها، ما انك عارفة ان انت على حق، انت على حق، تركتي المراء وان كان محقا، ضمن لك بيت في ربض الجنة يا من تركت المراء، بيت في ربض الجنة، وسلمتي من اللجاج. لانك لما تقعدي يبقى في مجادله بيحصل فيه ايه؟ ينهك القلب، وبرده ما وصلتش لشيء، ينهك القلب واللي قدامك. ما بعض الناس مش بتتعب، هي ما هي مزاجها في انها تعمل كده. ولذلك وسلمتي من شر الخصومه، ممكن تقعدي تناقشيها وتقول يا بنتي ده الحق، والله ده الحق، تبصي تلاقيها تخصمتك مع ان انت اللي على حق. فوسلمتي من شر الخصومه وحفظت على صفاء قلبك، خلاص والله اللهم قلت، اللهم فشد، اللهم إني بلغت، اللهم فشد، وسلم من شر اللجاج، وحافظ على صفاء قلبي، وحافظ على صفاء قلبي، وأمن من كشف عيوبه. كلنا عيوب يا أحبائي، مين منا يخلو من العيوب؟ ما فيش حد، والله ما حد فينا يخلو من العيوب. ولذلك لما تيجي تبصي تلاقينا هاخد اللي قدامي دي على عيوبها، عسى الله أن يبعث لي من يخذني على عيوبي، يقبلني بعيوبي. ولذلك نقول يا أحبائي اللجاج، كسرة المراء، تقعد مثلا على سبيل المثال الزوجة والزوج دي أقرب اتنين بقى في البيت، هو يقول كلمة وهي تقول كلمة، وهي مصرة على رأيها، وهي مصرة، ويمكن يكون رأيه الحق أو رأيها الحق، لا أنا لا أنحاز لأحدهما، والنهاية بيحصل إيه؟ تحصل المشكلة شديدة، وكون الكلمة بداية الموضوع إيه؟ كلمة بسيطة جدا وصلت بها إلى أنهم عملوا إيه؟ مشكلة كبيرة. أقول اتركي حبيبتي في الله المراء، وإن كنت محقة فالذي يحسبك والله، والذي يحسبه هو الله، يضمن لك ربي بيتا في الجنة، ألا تريدين بيتا في الجنة؟ تركتي أمر بالشكل ده وهو في نفسك عايزة تتكلمي، بعض النساء مثلا يبقوا بيختلفوا على كرسي يا جماعة، أحيانا على كرسي تجدي في الصلوات أو في المساجد تجدي واحدة واقفة وأحدة تلح وتجادل، بس أنا قعدت هنا، بس أنا يا حبيبتي في الله اتركي لها الكرسي، اتركي لها الكرسي، اتركي لها المكان، أصلا هي مجادلة تاخد أثر جدالها، أما أنت تركتي معها الأمر. لذلك ده بيحصل كثيرا ما يحدث مع النساء، وللأسف بيقولوا بيكونوا بيحضروا مساجد وبيحضروا وبيكونوا في الحرم، اتعودوا على كثرة الكلام، وتعودوا على كثرة اللجاج، وتعودوا على كثرة المراء، وتعودوا دايما على كثرة الايه، كل واحدة عايزة، ان ما خدتش حقها تبقى المشكلة شديدة. لا، سيبي حقك في الوقت ده، وربنا لن يضيع لك حقا ابدا. ولذلك من ترك المراء وان كان حقا ضمن الله بيت ربي في الجنة. النقطة الثامنة، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل يا احبائي، من ترك الغش في كل شيء، الغش في البيع، الغش في الشراء، الغش في الامتحان، الغش في الامتحان. تخيلي مثلا بنت تدخل، الولد يدخل امتحان، انت ذاكرت يا ابني؟ لا لا لا، ده انا عندي يوم امتحان بعمل حاجه جميله جدا. بتعمل ايه؟ بجيب حاجه كده وما اعرفش بيعملوا بقى دلوقتي. طبعا في حاجات حديثه دايما كالعهد اللي احنا فيه بقى، حاجات حديثه جدا جدا جدا، حاجات حديثه بقى يعني. طب عملت ايه؟ لا، وبسرعه كله ياخد ويخلص ويمشي. هل يستوون؟ هل تستوي انت ولد طول الليل ما نامش عشان بيذاكر؟ هل ربي المطلع عليك يا غشاش او يا غشاشة يسويك بالانسان اللي جاهد في الله؟ لا يستوون. من غشنا ليس منا. يا من غششت السلعة ورب ينظر اليكم، دي بتغش السلعة. يا صاحب الطعام، ماذا صنعت في ذلك الطعام؟ ليه حطيت الحلو على وشه وحطيت السلعة اسفل؟ الا تظن ان الله يعلم؟ ألا تظن أن الله يرى؟ ألا تظن أن الله مطلع عليك؟ سبحان الله يا حبيبي، رأيت كده فيلما لغش سلعة، تبيع الست قاعدة تبيع السلعة والراجل أو المشتري بيجي بيختار السلعة يعني اللي هو عايزها، وطلعها في الكيس يعني ريحته جدا جزاه الله خيرا في البيع، وراحت واخدة بقى الكيس عشان إيه؟ توزن بقى، ميزان جنبها وكيس متحضر جنبها، راحت مبدلة ده. هذا يا غش، يا من غشنا، انت خدت ايه؟ طففت الميزان ليه؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يا غش، يا من غشيت، يا من غشيتي في الامتحان، او غشيتي في اخذك، او غشيتي في عطائك، او غشيتي في بيعك، او غشيتي في سلعه، او غشيتي في حاجه استبدلتيها بشيء، نسال الله العفو والعافيه. لو كنت امينه لازدادت ثقه الناس بك ولكثرت سلعتك. سبحان الله يا جماعه، اللي بيبقى يعني لو لو لو البيعان بالخيار يبارك، متى يبارك لهما؟ اذا بينا، اذا كل واحد بين عيب السلعه، وافق انا السلعه دي عندي فيها حاجه، توافق تشتريها او اشتريها، والله وعشانك امين، ربنا هديك انا كذا كذا، والله ما وضع في نفسي الحق الا الله، بارك ربي في هذا هذه البيعه، لانهم بينهم. لكن بيخبي. كيف يكون، كيف تكون البركه يا احبائي؟ ولذلك من ترك الغش في البيع ايضا عوضه الله عز وجل. النقطه التاسعه، من ترك الربا شبهه وكسب الخبيث من المال، بارك الله في رزقي. بعض الناس تبتدي تحلل الربا وتستحل وتجيب له مسميات. أما من ترك الربا خوفا من الله وعلم قول ربي يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أنت خفت من شيء لأن ده مش ملكك، قلت مش ملك ده بره، بس شهوة المال قدام عينيك شديدة، يعني شايفة مال والناس كلها بتجاهد في المال وبتتخانق على المال وبتختلف على المال وعايزة المال، وانت بصيتي كده في المال قلت لا لا لا لا، وما عند الله خير وأبقى. والله وتالله الذي لا إله إلا هو، من فعل ذلك يا أحبائي لبارك له ربي في القليل حتى يكون القليل كثير. تعملت كده ليه؟ حدش مطلع عليك إلا ربي، عملت كده لله، ما خفتيش إلا من الله، ما خفتيش من الفقر. طب ما ناخد المال دي وأنا عشان ما تفقرش لا لا لا لا، اللي خرجتيه فيه وخفتي منه قادر يغنيك، لأن هو الغني المغني أحبائي. سبحان الله، من خاف من الله أدلج. اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى بيعوضه، اللي بيخاف من أي شيء خبيث ويكون الخوف في قلبه، ربنا سبحانه وتعالى عجيب المسألة يا حبيبي. ورب الذي لا إله إلا هو يفتح الأبواب الخيرات والبركات من حيث لا يدري، من حيث لا يحتسب، بالحلال بالحلال. النقطة العاشرة، في من ترك شيئا لا يعوضه الله، من ترك النظر إلى المحرم. وما أكثر النظر إلى المحرم الآن؟ ممكن تقعدي تبصي كده وتشوفي بعض الناس كده تقعد تبحلقها وتفتح هناك بعض المشاهد أو كذا أو كذا أو أما لا يحل لها أو كذا، وتترك عينها وأقول ربي سبحانه وتعالى وكل المؤمنين كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول في الآية التي تليها وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن. من فعل ذلك لله في كل ده عوضك رب الخير، وعوضك رب الستر، وعوضك رب العفة، وعوضك رب الستر في الدنيا والآخرة. عملت كده ستر بأمر الله، رضت بالله ربا، سترها ربي في الدنيا ويسترها ربي في الآخرة. واحد لما بيشوف سبحان الله يا أحبائي زي ما قلت لكم كده ساعة الموت بيقعد يدعي يا رب سخر لنا كده من يكون، من سخر لنا في موتنا من يسترنا. لحظات الموت دي تحتاج إلى ستر جدا، ستر. ده الإنسان مستور، انتوا عارفين مستور يعني إيه؟ ما فيش حد يطلع على عورته أبدا، وحتى لو كان جسمه في إيه؟ فيش، ولا يرى منه شيئا. سبحان الله، شوفي يسخر لك الأمناء يغسلوك، يسخر لك الأمناء يغسلوك، اللي هم ما يرفعوش الملايين من فوقك عشان يروا أدنى عورة، أدنى عورة. قال لي سخرهم لكم الله، سترت نفسك في الدنيا يسترك ربي إن شاء الله في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. نقول يا أحبائي من ترك النظر إلى المحرم عوضه ربي فراسة صادقة، زي ما النظرة دي حفظت عينك من النظرة يجعل لك حلاوة في قلبك، حلاوة تكون في قلبك، ونورا وجلاء ولذة، نور وجلاء وفراسة يجدها الإنسان في قلبه. تيجي تبص تلاقي حاجة بعد تقول استغفر الله العظيم يا رب. شفتي حتى لو كانت امرأة، فرجع على الست مثلا امرأة وعاملة كذا وفي عورتها باينة وكده، تروح عاملة ازاي؟ امرأة وانتي امرأة تروحي تقولي استغفر الله العظيم، ما دي عورتها، استغفر الله العظيم، تروح عاملة كده وغض طرفك. لحظة دي المطلع عليك بس فقوم فقط والله عز وجل يعوضك عن هذا يا حبيبتي في الله من غير ما حد يشعر، يعوضك عنها فراسة وسبحان الله نور، يرزقك النور زي ما غضيت طرفك، يرزق ربي قلبك نورا وجلاء ولذة يجدها الإنسان في قلبه. أي شاب يغض طرفه في الحرام ربنا سبحانه وتعالى، أو أي امرأة ربنا يعوضها بالحلال. النقطة 11، من ترك شيئا لله يا أحبائي، من ترك البخل، البخل وأثر التكرم والكرم والسخاء. وضع ربي في قلبي محبة الناس، الناس تحبه، وكان وأحبه الله عز وجل. أنفق وأنفق ربي عليه، أنفق وأنفق ربي عليك، وسلم من الهم ومن الغم ومن الضيق ومن، وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. انظروا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قصة حقيقية، امرأة جلست في مكان يعني، وكانت هذه المرأة تقية صالحة، وكان سبحان الله في مسلمين فقراء في أماكن كتير وعايزين يتسطروا وكذا وكذا، يتسطروا بس لبس. فتقول وما أجد يتصدق بي إلا خواتم كانت في إيدي، تصدقت بخواتم كانت في إيدي، كان في العيد، الكلام ده كان في العيد. تقول سبحان رب العرش العظيم، ما أحد يعرف إن هي عملت كده، إلا إني أجد حفيدتي جاي يوم العيد تعيد عليا وتقبل رأسي وجايبة لي الهدية خواتم. يا جماعة والله الذي لا إله إلا هو، من ترك شيئا لله عوضه الله. خلعت شيء وتصدقت به، إياك تظني إن مطلع عليك اللي أنت عملت ده لي لله، لله لله وحده، إن مطلع عليك إنه مش يعوضك خيرا، لا، يعوضك خيرا مما ذهب عنك. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. النقطة 12، من ترك الكبر لله. تلاقي نفسك تكبر على إيه؟ الإنسان بيكبر بإيه يا حبايبي؟ هو نطفة، هو نطفة. يكبر بإيه؟ هتكبري بعلم لا تملكيه، هتكبري بجمال، كل الدود ده هياكل، هو دول دلوقتي اللي هياكلهم الدود، مفيش حاجة فين هتبقى أبدا. بتتكبري يعني بمال، ده مش مالك، ده المال عندك مال الله عز وجل، ده ليس مالك. بتتكبري بالزينة اللي عندك، وان انت عندك وفلانة ما عندهاش، وان انت عندك شياكة وعندك وعندك. اقول لك يا مسكينة، ده انت مش، ده انت هتتحاسب عن ده كله، ده انت كله هتتحاسب عنه لو كان حلال. امال لو كان حرام، امال لو كان حرام. ولذلك هنا من ترك الكبر، الكبر بعض الناس يقول ايه نتكبر على اهل الكبر، لا لا، خليك متواضع، خليك متواضع، خلق الكريم التواضع مهما بلغت به المراتب. اعرف ان الانسان ده عنده اصول، انه مهما من رب عليه بنعمة يزداد تواضعا. وعرف ان الانسان ما عندوش اصول، ان لو من رب عليه بنعمة تجديه على طول اتنش يعني تعب او انتفخ وبقى حالته ايه كده. اقول لها يا مسكينة يلي بتتكبري، اتدري انه لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. تكبري في الدنيا على ايه؟ بتتكبري في الدنيا وانت مش نايمة، من لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. اقعدي كده تكبري على ايه وانت من نطفة، وانت بعد في ما فوق التراب تراب. اذا تقولي سبحان الله اتكبر على فلانة، او مش عارفة اتكبر، بعض الناس تقول كده اتكبر على صاحبتي عشان عملت فيك. اتكبري على مين؟ اتكبري على مين؟ الاسم نفسه كبر، ده صفة ذميمة، خلق سيء. ولذلك من تواضع لله رفعه، من تواضع لله. تواضعي وكل تواضع تقول أنا لله. ما في إنسان يا جماعة يتواضع لله إلا رفعه الله عز وجل. اللهم ارزقنا هذا الخلق الجميل، ولنا أسوة حسنة في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كان متواضعا. من تواضع لله رفعه الله عز وجل كما جاء في الصحيح. هل بعد ذلك شيء أفضل من ذلك أنك تكوني متواضعة؟ تقول يا شيخ إحنا متواضعين، إحنا من التراب وإحنا هنبقى في التراب، هنتكبر على إيه؟ إحنا في التراب، إحنا من التراب وهنبقى في التراب، هنتكبر على إيه وتكبري على إيه؟ واحدة بعض الناس كده تلاقيها عاملة كده هو، وتبقى كده مثلا ما شاء الله عندها كده. أقول يا رب والله لو تعرف أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر ما تعالى إنسان أبدا. لكن الجهل بالله شديد، أعدى أعداءنا يا أحبائي الجهل، أعدى أعداءنا الجهل. يبقى الإنسان جاهل يقوم يتكبر ويظن أن الكبر يعطيه إيه؟ قيمة يعني. نقطة الأخرى وهي 13، من ترك شيئا لله عوض الله. من ترك دفء نومه ولذة نومه وقام يصلي لله عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا. تركت الليل الساعة دي والغذاء الوفير وقمت لتصلي وتناجي ربي، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تخيلي وانت أيمة في هذا، في دجى الليل البهيم، في دجى الليل البهيم بالليل، الناس نايمة وقاعدة متدفية، وكانت لسه صوتهم قريبا جدا واضح عديني يعني في اللغو والكذا وكذا. وأول ما جاء الوقت اللي هو المفروض إنه يناجي نام، تنام بقى وانت قمتي وسبحان الله وشلتي غطائك وتلففتي وتلفعتي، دخلتي قعدتي تتحسسي الماء، كل شوية الماء عليك تلج، وبعد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هون عليك المسألة وعوضك فرحا. نعم، وعوضك فرحا، فرح، وعوضك نشاطا، وعوضك أنسا. وإذا نمت بعد ذلك نمت ومتحس إيه؟ يا ربي تقبل، يا ربي تقبل، عسى أن يبعثنا ربنا مقاما محمودا. من ترك أي شيء يا حباتي، أي شيء، واحد مثلا على سبيل المثال، أو واحد على سبيل المثال بتاخد بتتعاطى أي شيء لا يحب ربي سبحانه وتعالى، فترك ذلك الشيء. وبعض واحدة مثلا بتعمل شيء أو بتشرب شيء أو كده، تقول ما أقدرش أسيبه أبدا، أصلي وأصوم وأحفظ قرآن لكن ما أقدرش أسيب الشيء ده. أقول لها، نقول لها، لماذا لا تتركي لله؟ لماذا لا تجاهدي نفسك في الله؟ لماذا إذا كانت نفسك أمارة بالسوء ألا تعرفي أو ألا تعلمي أنك لو تركتي لله لعوضك ربي صحة وسعادة حقيقية لا سعادة وهمية؟ تظني أن في ذلك الشيء سعادتك؟ تقول أظن في ذلك الشيء سعادتي. لا تظني أن السعادة في الحرام، لا تظني أن السعادة أبدا في الحرام، السعادة لا تكون إلا في الحلال، ولذلك التداوي لا يكون إلا بالحلال. نقول يا أحبائي، من ترك شيئا لله عوضه الله وهي الخامسة عشر، من ترك الانتقام والتشفي مع قدرتي عليها. بعض الناس مثلا انها تختلف مع صاحبتها او اختها او كده، تقول والله لازم اخد حقي، ده النهارده لما هتقابلني هعمل فيها وهعمل فيها وهعمل فيها، وانا ناويه لها ان شاء الله النهار. يعني هي تقول كده مش انا، والله تقول والله هي اللي تقول كده، والله مش انا، والله ده انا ان شاء الله ناويه، بس اشوف وشها، اشوف وشها تعمل في وشها كذا. اقول حبيبتي في الله، حبيبتي في الله، من ترك الانتقام والتشفي مع القدره عوضه الله شرحا في صدري، قلبه بقى مطمئن. خلي أمرك لله، المنتقم الجبار هو من؟ الله عز وجل. رزقتي فرحا في قلبك، رزقتي فرحا في قلبك، ففي العفو طمأنينة وسكينة وحلاوة وشرف نفس. أنت الأعلى وأنت الأعلى، أنت تركتي وأنت قادرة تعملي كده، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعز، يدي للنفس عز كده، أنا كنت أقدر أعمل كده لكن مش هعمل كده. فيك يا رب، لك يا ربي ترفع ما ليس منه في المقابلة والانتقام. مهما انتقمت أو مهما كلمتي مش هتحسي أن تاخد حقك، تتكلمي كلمة تجيلك عشرة، تيجي هتبصي تلاقيك أن أنت أخطأتي كتير ومش هتاخدي شيء. ولذلك شوفوا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما تفتكريش بعض الناس لما تيجي تناقشيه في المسألة دي يقولك إيه، بعض الناس لما تيجي تناقشيه في المسألة تقوم ماذا تقول؟ تقول لا لو كده تركت كده الناس كل شوية أعفو عن ده وأعفو عن ده يفتكروني إن أنا ضعيفة. بعض الناس تظن يا جماعة إذا الإنسان عمل بالعفو أو كان خلقه، بس في ناس ربنا يمن عليهم بخلق العفو، جميل، يمن أن ترزقي هذا الخلق الجميل، تقوم بعد كده تقول إيه، لا ما أنا مش كل مرة بقى أعفو عنهم وبعد كده كله يقابلوني كده، وبعدين بعد كده هيستمرقوا بقى العملية، أنا لازم أديهم بقى أعمل فيهم وكذا وكذا. والله لا ترزقي بالعفو العز، والله لا أرزقك ربي بالعفو العز، وأنت التي تعزي وأنت التي ترفعي. بذلك هنا ما زاد، نقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. من ترقى الانتقام والتشفي، انظروا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان مصطح ده إيه؟ كان له دور في عملية حادثة الإفك ونشر حادثة الإفك، ولما عرف أبو بكر الصديق وكان ينفق عليه قال والله لا أنفق عليه حقه، فأنزل ربي ولا يأتوا للفضل منكم الساعة، أي يؤتوا إيه؟ وللقربى والإيه؟ والمساكين والمهاجرين في سبيل، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا اللي بتعفو تصفحي يا حبيبتي في الله، يا من عفوتي عن من ظلمك، أحسنتي لمن أساء لك، هل تدري أن الذي يعفو عنك والله؟ ألا تحبون أن يكون الجزاء من جنس العمل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى ورب، بلى وربي أحب أن تغفر ربي لي. ولذلك هنا نقول يبتلى الإنسان بهذا الأمر الشديد وتأتيه النفس الأمارة بالسوء، لا انتقمي، اعملي، اتكلمي، ارفعي سماعة تليفون وقولي لها، وبعدين بعد كده تجيلك بقى نفسك خلاص، أو حصل خلاف أو كده خلاص بقى عفو واصفحي بقى. يحصل الخلاف، يحدث، وارد الخلاف، وارد يا جماعة، الخلاف ده وارد مع أم كل أمر اثنين أخوات ممكن، لكن القطع هو الذي لا يكون واردا، لا يكون واردا ان الاثنين يهجروا بعض او يخصموا بعض او كذا. النقطة السادسة عشر، من ترك شيئا لله، من ترك صحبة السوء، اصحاب السوء، مجالس السوء، مجلس بعض الناس سبحان الله، شوفي الوقت ده مثلا بعض الناس تحب قوي تنام في الوقت ده وتتعب قوي انها تجاهد علشان تنزل مجلس، يعني ترفع اسماء العبيد الموجودة فيه عند الله عز وجل، مجلس علم، رياض جنة، ارتعوا رياض جنة يا أحبائي، مهما تعبتي ومهما نزلتي شفاء، ارتعوا من رياض الجنة، وما رياض الجنة يا رسول الله، مجالس الذكر. بعض الناس لا، ما يعني سبحان الله، انظروا، من ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه وغاية سروره عوض الله أصحابا أبرارا. كان ليك صحبة لكن الصحبة دي ما كانتش تعينك على تقوى الله، قلت لا لا لا، أنا بقعد معهم مجالسهم سوء، مجالسهم غيبة، مجالسهم نميمة، مجالسهم بعد عن الله، ولو جيت اتكلمت عن الله عز وجل لما يعجبهمش الحديث. طب وانت مالك بهم بقى؟ عليك بهم بإيه؟ ده انت تركتهم في الله، تركتهم مش خصام، لا معلش بس منشغلة شوية وكذا. ينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم أبدلهم بصحبة خير، خير الدنيا والآخرة، لأنه أخذ لله وترك لله وأحب لله في الله وترك صحبة السوء في الله. سبحان الله، شوفوا، قرأت قصة عجيبة حقيقية، من ترك شيئا لله. شاب لم يتزوج بعد، جاءه صديق له، صديق سوء. الصديق السوء كان متزوج، وأتاه حتى يفعل شيء فاحشة، يعني متزوج ولا جايب للشاب، وكان الشاب أدعى أنه يفعل ذلك. فوقف هذا الولد، هذا الشاب، ونظر في المرأة ونظر في صديقه الذي أتاه بهذا الأمر، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يرى إلا الله يا جماعة، لم يرى إلا الله أمامه. فطرد هذا الصديق وطرد هذه المرأة من بيته. فقال ادعى لي صديقه بقى له، قال له انت كيف تكون رجلا واتيك بهذا وكذا وكذا وانت تفعل كذا ولا ترضى بكذا؟ قال اني اخاف الله رب العالمين. يوسف فعلها يوسف قبل ذلك. شوف انظروا، يقول يروي هذه القصه صاحب القصه، يقول والله الذي لا اله الا هو لم يمض الا قليل، وكان في حفله وكذا، وسبحان الله اختير ذلك الشاب الذي ترك الفاحشة لله، اختير زوجا لابن راجل، وأعطاه من العطاء ما لا يعلم إلا الله. وكان في ذلك الحفل هذا الرجل الذي كان يدعوه للفاحشة، فأطرب منه هو في شكل بؤس شديد بعد ما قال له انت مش كانت كذا وانت كذا. فنظر إليه وقال له ما الذي فعل بك ذلك؟ قال طلقت زوجتك. لماذا؟ قال له الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. أنا كنت بعمل كده، ربنا ابتلاني بهذا. فكان تعيسا، من ترك شيئا لله عوضه الله يحبه، من ترك شيئا لله عوضه الله. لذلك من ترك شوفي الفاحشة وهو يبتغي وجه الله، لنا في يوسف أسوة حسنة، إني أخاف الله رب العالمين. مكنه ربي في الأرض، تأتيه النسوة وتأتيه امرأة العزيز، يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من إيه؟ المجاهلين. فيستجيب ربي له إنه يدخله السجن ويضيق عليه، لكن بعد كده هو راضي عشان بس ما يقعش في فتنة النساء، فيوسع له ربي في الدنيا ويبدله ربي في الدنيا، يمكن له في الأرض. سبحان الله، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ. أمين على فرجه، وأمين على ماله، وأمين على أخوته، وأمين على كل ما أؤتمن عليه. ما أوصانا ربي بشيء إلا لابد أن نكون أمناء على ذلك الشيء يا أحبائي. لذلك هنا نقول من نماذج التي تركها من تركها الإنسان لله إلا عوضه الله عز وجل، من ترك الطعام سلم من البطن قيل ومن الأمراض، لأن كل من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. بعض الناس يا جماعة متعتهم في الأكل، يفضلوا يعملوا إيه؟ هم يعني طول النهار يأكلوا، ده بيضيع وقت على فكرة. يعني تخيلي بعض الناس مثلا هتصحى تفطر، بعد الفطار عايزين ياخدوا بقى ويقعدوا بقى يرتاحوا شوية، بعد الراحة بعد كده ايه هيفكر ناكل النهاردة ايه يا جماعة، نتغدى ايه بقى النهاردة، يقعد يفكروا في الغداء. طيب ماشي، جميل، كل ده حاجة، قل من حرم زينة الله، طيب ما شاء الله، هنقدر لسه كم ساعة خلاص عبال من نعم. فسبحان يظل يفضل كده تنتهي، يفضل اليوم كله تفكير في الطعام والشراب والمتعة فيضيع الوقت كله، يضيع الوقت كله في الشتاء، في الشتاء للبرد. طيب ولذلك، لكن تخيلي بقى سبحان الله، اما تيجي تشوفي بعض العلماء كانوا كان ياكل وكان لا يقدر يتمنى الاكل يبقى اقراص عشان يبلعه عشان يبقى عنده وقت ان هو ايه يتدبر. ما ان شاء الله ترك المماطله في الدين نقطه الـ18، ترك المماطله في الدين. بعض الناس يا جماعه بيبقى لها دين، دين تقترض من حد دين، وهي بتاخد الدين في نفسها مش هتسد، او يبقى معاها الفلوس عشان تسد تماطل، النية الصالحة مش موجودة. ولذلك من ترك المماطلة في الدين أعانه الله وسدد عنه، بل كان على الله حقا عونه. لو انت ان شاء الله عايزة اسد دينك، ان شاء الله انا هسد دين، هذا اخد دين لكن بإذن ربي هسده، إلا هيسد عنك والله عز وجل. لكن خدت الدين وانت ما عندها فلوس كتير، ما هي مش عارفة ايه، انت بتمطلي مش محتاجة، اخويا كويس ما انا هاخد خد من دين خلاص ما عنده فلوس ويعمل بالدين ايه، انت مالك قسمة ربي. اختي ما عندها، انا اخدت منها دين يعني ما عندها وهي محتاجة، طب انت من يعني هم يقسمون رحمة ربي سبحان الله، مش انت اللي تقسم، الذي يملك هذه القسمة هو الله. فلا تطمع فيما لغيرك، وان كان عليك دين اجتهد واسأل ربي ان يعينك في سداد ذلك الدين حتى يكون لك عونا في ذلك. النقطة 19 يا أحبائي، من ترك شيئا لله عوضه الله، من ترك الغضب حفظ لنفسه عزتها وكرامتها، لأن الإنسان في الغضب ممكن إيه يغلط، وناء عن الاعتذار عشان ما اعتذرش، ومغبة الندم، ودخل في زمرة المتقين الذين قال ربي فيهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعلك ربي سبحانه وتعالى من المحسنين. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، الحديث رواه البخاري، وصية غالية، ماذا أفعل يا رسول الله عشان أدخل الجنة؟ قال لا تغضب، قال لا تغضب. ولذلك هنا نقول نماذج أخرى ممن يعني ربي سبحانه وتعالى يقول يعني في عن غضب عمر بن عبد العزيز، يوما غضبا شديدا على رجل فأمر به فأحضره وجرد وشد في الحبال وجاء بالسياط فقال خلوا سبيله، أما إني لو أكون غضبانا لسوأتك يعني. ثم تلا قوله والكاظمين الغيظ، يعني كانوا يقزموا غيظهم في الأمور. نعم. النقطة 20 يا جماعة في نماذج من تركها عوضه ربي سبحانه وتعالى، من ترك الوقيعة في أعراض الناس، بعض الناس والتعرض لعيوبهم عوض بالسلامة. بعض الناس لما تقعد ما تراها إلا بتتكلم في عيوب الناس، وأقرب الناس إليها تفضل تتكلم في عيوب الناس في عيوب الناس في عيوب الناس، وكأنها خلت من العيب. ولذلك من ترك الوقيعة في أعراض الناس والتعرض لعيوب الناس عوضه ربي بالسلامة من شرهم، كفى ربي شرهم، ورزق التبصر في نفسه، لأن أنت منشغل بعيوب الناس كان أولى أن أنت تتشغل بإيه، فيبصره ربي أن عنده عيوب، أنه المفروض أنه يعمل إيه في عيوبه، يصلح عيوب، بدل ما يقعد يفكر في عيوب الناس وكأنه رب وكأنه رب، هو شايف الناس كل كأنه رب ودول عبيد عنده ودي عندها ودي عندها ودي عندها. وأنت هل خليتي من العيب؟ لم نخلو من العيب. سبحان الله يا أحبائي، في الوقوع في أعراض الناس، قال الأحنف بن قيس رضي الله عنهم: من أسرع إلى الناس فيما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. يعني اللي بيخوض دايما على الناس، الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان، انت قاعده برضو منشغله وقاعده تقولي في عيوب دي وعيوب دي وعيوب دي وعيوب دي، برضو الناس هتنشغل بايه؟ بعيوبك. لكن لو انت انشغلت بالله عز وجل اعزتك الناس. سبحان الله. قالت عربيه توصي ولدها، ام عربيه كان عندهم حكمه فطنه، تقول اياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا، يعني ما تقعدش تتكلم في عيوب الناس فتكون انت غرض، وخليق الا يثبت الغرض على كثره السهام، وقلما اعتورت السهام غرضا حتى يهيئ ما اشتد من قوته. يعني بقول له، بتقول له ايه ملخص الامر؟ بتقول له اياك ان انت تنشغل بعيوب الناس، فالناس تخليك كده ايه غرض، وتبقى كل السهام مضروبه فيك، يعني كل الناس قاعده تتكلم على ايه، تصوب السهام اليك. النقطه التي تلي ذلك يا احبائي، من ترك شيئا لا، من ترك مجارات السفهاء واعرض عن الجاهلين، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو لقيت واحد سفيها، واحدة سفيها، واحدة مثلا قاعدة تشتمك وتقول وكذا وكذا، تجنبيها تجنبيها، لأنك لو عادت تجاريها فيما تقول، بعض الناس بتبقى لسانها صليط، لسانها صليط، تقوم تقعد ايه مثلا ايه تزعق وتشتم، ممكن هتضرب وكذا، يعني لو رضيت عليها بقى انت هتضربي بقى وهتضربي ولا ايه بالظبط كده يعني، فهتبقي زيها. هذا مجارات السفهاء. لما تلاقي انسان جاهل او سفيه او يجهل عليك، بعدي عنه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ابعدي عن الجاهل، لان الجاهل ممكن يعمل فيك ايه، يجهل عليك ولا يهمه ولا يبالي. النقطة الاخرى يا احبائي اللي هي ايضا وهي 22، من ترك الحسد، ترك الحسد لله، حسد خلق مذموم جدا. يحذر من الحسد، سلم من اضراره المتنوعه، فالحسد قيل داء عضال وسم قتال ومسلك شائن وخلق لئيم. ومن لؤم الحسد انه يعني بيبص لايه، بالأدنى، فالأدنى من الأقارب والخلطاء والمعارف والإخوان، يعود يبص كده يقارن نفسه بأختها بأخوها، هي دي بصحبتها، حسد بقى، هي شافت، هي شايفة عند صاحبتها كذا مش عندها، شايفة عند أخت جوزها كذا، شايفة عند أخ كده، شايفة عند إخواته كذا، فمش هتنتهي، مش هتخلص من المقارنات، هي شايفة دلوقتي بتقارن، تظل تقارن. ولذلك سبحان الله يقول بعض الحكماء، ما رأيت ظلما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. يعني هم ملازمه الحاسد، اللي بيحسد دايما الهم يلازمه، والقلب دايما تبصي تلاقي مثلا انت ما بتحسدي ايه فلان، تحسدي سواء علشان نفسك ولا عشان ولادك ولا عشان مالك ولا لا. ولذلك قيل الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. بصي تلاقي نعمة عند غيرك كده، يجي انسان مثلا يدخل بيتك او يدخل او حياتك او تجري بعين، يقعد يبص للنعم كده، يلاقيك مثلا مبسوطه بحياتك او راضيه بحياتك او كذا، وبعدين يقعد يبص بقى يقول ايه، عايز ينقص عليك حياتك، يقوم يعمل ايه بقى، يبتدي يبرزك بالنعم. فله اسباب، ايوه له الحسد له اسباب ان الانسان يحسد. ايه اسبابه؟ اسبابه العداوه والبغضاء، ان انسان يبغض انسان يقوم يحسده، يكون الحسد بسبب انه يتمني زوال النعمة اللي عنده لأنه ما بيحبوش. الجهل بعواقب الحسد، لأن الحسد حلقة يحلق الإيمان من القلب، الحاسد ده ما عندهش إيمان في قلبه. النقطة الثالثة أنه أسبابه ضعف الإيمان، لا تجد إنسان يبقى حاسد إلا عنده ضعف الإيمان، لأنه لو مؤمن لرضى ما حسدش، كان راضي عن الله عز وجل. الرابعة من أسباب الحسد ضعف اليقين بقضاء الله وقدرته وحكمته، لأنه هو ما عندوش يقين بالله إن اللي قادر ربنا اللي عطى لفلان ده يعطيك كذا أو يعطيك أفضل منه. قيل من برضو من الأشياء التي أسباب الحسد الخوف من فوات المقاصد، يعني إيه، أنا عايزة كذا ما جاليش الشيء ده، تقوم تحسدي فلان اللي عندها الشيء ده عشان هو جالها وما جالكيش، والعياذ بالله. أيضا من أسبابه شح النفس بالخير على عباد الله، انت مالك، هو انت المقسم النعمه؟ اللي مقسم النعمه هو الله عز وجل. شايف اختك عملت ايه، شايف مامتك وباباها ما عمل لها ايه، شايف مش عارفه يعني صاحبي صاحبك، مقارنات بقى شديده شديده شديده. ولذلك الخوف شح النفس بالخير على عباد الله، سببه ايضا ظهور النعمه وتحدث الناس بيها، ولهذا يكثر الحسد في كثير من الناس التي تبتدي بعض الناس كده عندها تتكلم كتير في النعم، في الكتير في النعم، وبعض الناس امام هذه النعم تبقى ضعيفه فتقعد تشوف النعمه اللي عندها تقوم تحسدها على النعمه. من اسباب الحسد يا جماعه الكبر وسوء الخلق من قبل اللي هي ايه، سبحان الله، يعني لما يجي الانسان يبقى متكبر ونفس الحاجه دي عنده ونفس الحاجه دي عنده، سوء خلق. ولو رضى بما قسم ربي سبحانه وتعالى لا يوجد في قلبي حسد ابدا. ولذلك هناك يعني امور لابد ان يعرفها هذا الحاسد، سنتحدث عنها ونقول من ترك الحسد نماذج من ترك الحسد يا احبائي ايضا، او من ترك امور من تركها لله عوض الله عز وجل خيرا منها، من سلم من سوء الظن بالناس. بعض الناس دايما عندها سوء ظن، ممكن تكون مثلا تقابلك واحده وتكون تعبانه فتجديها مثلا ايه متغيره، تقولي فلانه مش عارفه متغيره مني ليه، ليه متغيره مني، انا عملت لها ايه؟ طب ما هي ممكن تكون عندها شيء، ليه بتسيء الظن بيها، ليه بتسيء الظن بيها وهي ممكن يكون عندها ما يكفيها او عندها شيء هي. فيبتدي الانسان يبني على سوء الظن اشياء كثيره، اشتغال الفكر، سوء الظن بالله بالناس يا جماعه، من سلم من سوء الظن بالناس سلم من تشوش القلب. من سلم من سوء الظن بالناس سلم. مثلا تيجي تقول فلان ده بيحسدنا، ايه اللي حل اعرفك ان هو بيحسدك؟ ما يمكن انت اسأت الظن بيه وانت هتاخدي اثمك في اساءه ظنك، ده ربنا سبحانه وتعالى امرك في كتاب الله عز وجل انك تبعدي عن هذا الامر وعن هذا الخلق البغيض. ولذلك الانسان اللي دايما عنده سوء ظن بالناس قلبه مشوش، قلبه مختلط عليه، مشتغل الفكر، قاعد يفكر دي فلانه دي كذا، دي فلانه دي بتظن بيها كذا، دي فلانه دي مش عارفه منعت مني كذا، عنده اشغال، انشغل فكر، بدل ما انشغل فكر بالله بنشغل الفكر بايه، بالناس والتفكير فيهم. فإساءة الظن تفسد المودة، دايما لما تسيء الظن بغيرك، انت التقيتي باختك ولقيتي اختك مثلا في يوم ما كانتش وجهها معاكي كما هي، هي عندها شيء انت ما تعرفهوش، فانت اذا قلت بقى انا هعملها زي ما هي عملتني، هي مش كمالها، هي كان عندها ايه، هي كذا هي كذا، فتسيء الظن فيفسد المودة، فتفسد المودة، تفسد المودة وتجلب سوء الظن بالناس، الهم والكدر. ولهذا حذرنا ربي سبحانه وتعالى وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، خبت كذا عشان كذا، أخذت كذا عشان كذا، نظرت بعين كذا عشان كذا، دي كان قصدها كذا في الكلام، دي كان قصدها. وما أكثر هذا الأمر يا جماعة في مجتمع النساء للأسف. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ليه؟ لماذا الظن أكذب الحديث؟ لأنك بتقولي أنا أظن كذا، ده ما أنت مش متأكدة، ده كذب، يبقى ده برضو إيه، حديث صدق ولا كذب؟ النقطة 24 في نماذج من ترك شيء لله عوضه الله عز وجل، من ترك شيء لله عوضه الله عز وجل، من ترك الدعاء والكسل وأقبل على الجد والعمل. بعض الناس يا جماعة ما عندهاش همة أبدا، همتهم ضعيفة، دايما عندهم وخم وتكاسل. هب أنزل لدرس العلم، لا مش هقدر أنزل، أنا هاخد كذا، هحفظ كذا، لا مش قادر أحفظ كذا، أنا هراجع كذا، لا اتشغلت كذا، مفيش جد في المسألة، في كسل، في دعاء، في تخاذل. وهنا من طرح الدعاء والكسل تحتاج الأمر مجاهدة للنفس، مجاهدة، لأن تحتاج مجاهدة نفس والشيطان، وأقبل على الجد والعمل، علت همته، مش ممكن تعلو الهمة طول ما ترك نفسك للكسل. أنا قاعدة مثلا على سبيل المثال هتعب أو عيانة، طب أخد بقى راحتي بقى في العياد بكم بقى فترة بقى وأقعد كذا وكذا، لا اقعدي بقى في الفترة اللي انت فعلا يعني ممكن تكوني سبب لنقل العدوى او كذا، وبعدين بعد كده جهدي واسأل رب ربي ان يعينك. لكن بقى تقعدي بقى طول النهار قاعدة متغطية ومتدفية وحاطة الدفاية جنبك والغطاء كذا والتليفون جنبك قاعدة شغالة في التليفون وقاعدة تتفرجي ما عرفش، ضاع اليوم مسكينة، ضاع اليوم عليكي. والكسل، الكسل عندي كان أحلى من العسل بحق. ولذلك هنا نقول أقبل على الجد والعمل. ولذلك طول ما أنت قاعدة في البيت ما بتعمليش شيء، الكسل يجر كسل، والدعة تجر دعة، التكاسل يجر تكاسل، وتيجي تجر نفسك وتنزلي الهمة تزيد بها الهمة، والمجاهدة تزيد بها يزيد بها العمل. بورك لك في وقتك، بورك لك، تجد اليوم اللي انت كنت واخداه كله طول النهار قاعدة مرتاحة، بترتاحي من الكنبة للسرير عشان الاثنين محتاجين ترتاحي فيهم، تجدي نفسك سبحان الله ترتاحي من الكنبة للسرير وانت برضو تعبانة. طب ما انت تعبانة بتعبانة بقى اعملي ايه بقى؟ انزلي بقى اعملي بقى، ولا تعلمي ولا علمي ولا اي شيء. ولذلك هنا يا احبائي الجد والعمل علت الهمة، وبورك لك في وقتك فنال الخير الكثير في الزمن اليسير. ومن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على أنامله من الغيظ. أنت ضاع وقتك في إيه؟ العمر ضاع في إيه؟ نقول يا أحبائي نماذج ممن تركها لله عوضه ربي سبحانه وتعالى. من ترك حب الظهور والشهرة رفع الرب ذكره ولو لم يرضى، يعني الأمر ده سبحان الله وأتته الشهرة. شوفوا سيدنا، شوفوا الشافعي كان يقول إيه، وردت إن كل العلم يقول الشافعي لكن لا ينسب للشافعي، وانظروا كيف رفع الشافعي وغيره من أئمة العلم، كانوا لا يبالوا يشهروا ما يشهروش، لا يهمهم الأمر، لكنهم كانوا يعلوا الأمر لإيه؟ لله عز وجل. ولذلك اعملي أمورك مخلصة، اعملي أمورك وأنت صادقة مع الله عز وجل، يرفعك أبيتي أو رضيتي أو أبيتي، لأنك بتعملي ولا تبالي ولا تبالي، أنت بتعمل الأمر لمين؟ لله. فاللي بيرفع بيعز هو من؟ هو الله عز وجل. ولذلك سبحان الله قيل أتته الشهرة تجرجر أذيالها، هو بيعمل لله وأخلص لله، فربنا اللي بيرفعه هو من؟ هو الله عز وجل. النقطة الثالثة والعشرين يا أحبائي، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل، رفع الله ذكره ونشر فضله وأتته الشهرة تجرجر أذيالها. من ترك، النقطة الثالثة والعشرين، ومن ترك عقوق الوالدين كان برا بوالديه، يعني رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارض عنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا. عندما أقول ارحمهما يا أحبائي أقول ارحمهما أحياء وأمواتا، لأن الرحمة لنا جميعا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، تبيض بها وجوهنا، تيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغر. عندما يتذكر الإنسان يا أحبائي والدي رحمة الله عليهم أمواتا وبارك فيهم أحياء، وإن كانوا أمواتا وسع لهم في قبورهم وأنزل على قبرهم الضياء والفصحة والسرور، وجزاهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وفرانا، وجزاهم عنا خير الجزاء. اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع مكانتهم عندك، اللهم ارفع مكانتهم عندك، اللهم ارفع مكانتهم عندك في أعلى عليين يا رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنهم سبحان الله قدموا لنا خير ما يقدم الوالدين لأبنائهم، فاللهم لا تحرمهم الأجر يا أكرم الأكرمين. ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، فأطل عمره على طاعتك وأختم له بالصالحات أجله وإيانا يا رب العالمين. من ترك عقوق الوالدين يا أحبائي كان أيضا كان برا بوالديه، رزقه ربي الأبرار ولو ما كانش عنده ولد، هو كان بر بوالدي سبحانك يا رب العالمين. رزقه ربي الأبرار. أول شيء يعاقب به الإنسان في الدنيا يا بناتي العقوق، من أشياء التي يعاقب بها في الدنيا أن الإنسان يكون عاقل والديه. الجزاء من جنس العمل. فاكرين قصة الراجل اللي كان قاعد يجر واحد كبير ويشده فرآه رجلا قال يا رجل أتفعل ذلك في شيبة؟ إزاي بتجر الرجل كده في السن الكبير ده، قاعد تجره كده وترميه كده وتهينه بهذه الإهانة؟ قال ولو تعلم أنه أبي كمان. قال فعل ذلك في أبي. طب ما أنت فعل في أبيك هتفعل فيك أنت كمان. ما الجزاء من جنس العمل يا أحبائي. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبائي اللي بيعمل شيء لله عز وجل، اللي بينفق لله عز وجل. شوفوا قرأت قصة، يعني قصة حقيقية، رجل كبير فقير خرج من بيته ومعاه مبلغ ضئيل من المال عشان يجيب الشيء اللي يقتات به في بيته، يشتاب في بيته. قيل وكان 20 ريالا، 20 ريال. فهو في طريقه التقى براجل يعني معدوم، فقير جدا محتاج جدا، فبين أمرين ونارين يعمل إيه؟ 20 اللي معاه دي يدوب هتكفي الأشياء التي هتعينه أنه يشتغل بيها وكذا عشان يدخله الرزق. فرح الرزق ورزقك على من؟ راح أطيله المبلغ. في الطريق التقى به رجل فقال له هذا الرجل سبحان الله، أخذه على جنب كده، أخذ الرجل الكبير ده على جنب طبطب عليه واداله شيء، فبكى الرجل الكبير بكى. فصاحب اللي هو اداله الحاجة دي اللي ما شافش هو اداله ايه، قال له لماذا هذا الرجل الكبير؟ قال أمره عجيب، خرج من بيته لا يملك إلا 20 ريال، ثم سبحان رب العرش العظيم التقى به إنسان يشتكي المر من الفقر والجوع والحاجة، فبقى بأمرين يديله 20 ريال ولا يعمل ايه. طيب فقال له أجري وأجرك على الله، اداله 20 ريال. فالتقى به هذا الرجل، الرجل ده كان له جار، قال له جاره في معايا 500 ريال، لو التقيت بالراجل ده الراجل كبير كده اسمه كذا كذا كذا، لو التقيت به اديله 500 ريال دي. فالتقى به في الحال، فبيقول له أبكي لأني لم يعني أنا يدوب لديه 20 ريال والتقيت بيك اديتني 500 ريال. يا جماعة والله من ترك شيئا لله في الحال، في الحال يخلف عليه، بس يكون في الله، يكون بالله بحق. من ترك عقوق والديه كان برا بوالديه، بعمل كده أو بتبر كده والديك لله، أنا بقبل أمي لله، أنا بقوم على خدمتها لله، أنا بدعي لها لله، أنا بصبر مع إني تعبانة ومش قادرة أقوم كده، لكن أنا مش عشان خاطرها أو مش بقعد بقى أشتكي بقول والله أنا تعبتني، والله أنا كحل تاني غير يشيل يا جماعة معايا، لا لا لا، تعمل العمل ده وانت فرحانة. وبقوله لك لو مات بوالديني، أنا بقول لك كم من العافية بتكون في وجودهم وانت قايمة على خدمتهم، والله الذي لا إله إلا هو يأتيك العون بوجودهم في حياتك وقيامك على خدمتهم على قدر وجودهم في حياتك، وانت قايمة على تخدميهم بقلبك ببرك لله، تجدي حبيبتي في الله عون مدد من الله، من الله. ولذلك اللي بيعرف العقوق ما يتزوقش طعم الأشياء اللي أنا بقولها دي، ما يعرفهاش. كن برا لوالديك يبرك أبنائك، كن برا بوالديك يبرك أبنائك، من بر والديه رزقه ربي الأولاد الأبرار وأدخله ربي الجنة. نحن نتكلم عن بر الوالدين في درس طويل إن شاء الله مرة أخرى. النقطة 27، من ترك قطيعة الرحم لله، أختك أو أخواتك أو أهلك أو كذا بيعملوك كذا أو بتعطيهم بيحرموك وكذا وكذا، أقول لك اتركي أو صليهم وليكن أجرك على الله، مهما عملوا مهما عملوا، مهما أساءوا مهما أساءوا، مهما قطعوا مهما قطعوا. ترك قطيعة أرحامه فاصلهم وتودد إليهم واتقى الله فيهم، كان الجزاء من الله أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره في أثره، ولا يزال معه عليه ظهير من الله ما دام ناصر لينصر عليهم هو الله عز وجل. بس ما تقوليش والله أنا أعملهم كويسين وهم بيعملوني وحش، لا اتعاملي انت بخلقك، لأننا يا جماعة لو اكتسبنا من كل إنسان سيء خلقه هنبقى أسوأ الخلق، لأنك تاخد الخلق السيء من ده ومن ده ومن ده وتعاملي ده بسوء وتعاملي ده بسوء وتعاملي ده بسوء، هتجي لنفسك أسوأ ما يمكن أن انت بتكتسب الناس. لكن تعاملي بخلقك، والذي يحسبك على خلقك، واجعلي وصالك مع الله وليس مع الناس، مع الله وليس مع الناس. من ترك أيضا اللي هي العبوس والتقطيب واتصف بالبشر والطلاقة لانت عريكته وكثر محبيه وقل من يبغضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني خلي دايما وشك منبسط، لأن بعض الناس يا جماعة ما بتعرفش تبسط الوجه أبدا، دايما مكشر، دايما مكشر معاها ولا معهاش ولا يعني في حال، ولا هي على طول كئيبة، يعني فيك عندها كآبة شديدة، هي كده هي سبحان الله. طب إيه سبب الكآبة؟ تقول ما عرفش، مش عارف، مش عارف. طب أنت كئيبة ليه؟ على طول كئيبة. ولذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة. قيل: البشر مؤنس للعقول ومن دواعي القبول، والعبوس ضده. يعني أنا أنت لما تقعدي مع واحدة وهي حاسة أن هي إيه، فيها بشوشة كده، يعني بشوشة، تحس أن أنت إيه سعيدة بيها. تعالي عودي بقى مع واحدة وهي على طول عاملة إزاي، تبقي نفسك تخلصي وعايزة تقومي عشان خلاص بقى بصراحة، يعني تقولي أنا اتخنقت خلاص، اتخنقت من إيه، من هذا العبوس وهذا كذا. ولذلك نعم، ونقول بالجملة: من ترك شيئا لله أحب يعوض الله خير منه، فالجزاء من جنس العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثال من ترك شيئا لله يعوض الله خير منه. إذا أردت مثالا جليا في ذلك، فانظر إلى قصة، نظر إلى قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز. روضته عن نفسه، روضته عن نفسه. تعرفين العزيز كان شكله إيه، يوسف كان شكله إيه، فاستعصم، اجتمعت له دواعي المعصية، اجتمع ما لم يجتمع لغيره، ولو اجتمع لغيره أو بعضه لربما جاب الداعي. لكن انظروا موطن الفتن، ونقول اجتمع عليه، اجتمعت عليه كل هذه الأشياء، انظروا هي إيه اللي اجتمعت على يوسف. لكن على الرغم من ذلك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان الجزاء من جنس العمل. قيل: أما يوسف عليه السلام اجتمع له من دواعي الفاحشة، أولها أنه كان شابا، شاب، ومرأة العزيز بتدعوه، ودعية الشباب أنه للشباب يعني دعوة، لأنه يعني الشاب شهوة. لكن إيه اللي يخلي الشيخ الكبير مثلا يفعل كذا؟ النقطة الثانية أنه كان عزبا، ما كانش متزوج، ليس له ما يعوضه أو يرد شهوته. الثالثة أنه كان غريبا، والغريب دايما يعني والغريب لا يستحي في بلد الغربة، أنه مما يستحي منه صاحب لياء البلد مثلا أو معرفه. الرابعة أنه كان مملوكا، اشتروه بثمن بخس، يعني هي كمان هم اللي اشتروه، يعني يفعلوا فيه إيه، والمملوك ليس له وازع كالحر. يعني أن المرأة كانت جميلة، يعني سبحان الله، أن المرأة كانت ذات منصب عالي، أن المرأة كانت سيدته، كل ده طلبته منه سيدته، أن المرأة غاب عنها الرقيب، مفيش بيت فاضي، أنها تهيأت له وقالت له هيت لك، يا إله إلا الله، أنها غلقت الأبواب، يعني كل الأمور ميسرة، أنها هي التي دعته لنفسها، أنها حرصت على ذلك، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصغر، يعني مصرة برضه، أنها توعدته بالصغار ولا يكون من الصغرين، لتوعدته أنه لو ما فعل ده هيفعل، هيفعل بعد ما جمعت النساء، والنساء كمان وقعوا في هذا الأمر وقالوا سبحانه، قالوا إيه ما هذا، إيه إن هذا إلا ملك كريم. كل الدواعي دي يا جماعة، لكن صبر، واختار ما عند الله، واختار ما عند الله، فنال السعادة وعز الدنيا، وله في الجنة العقبة. يوسف له في الجنة العقبة، فقد أصبح سيد، ربنا سبحانه وتعالى جعل سيده، لأنه عف وكل الموجبات الفاحشة تحدث، لكنه لم يكن إلا إنه إني أخاف الله رب العالمين، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح من الظالمون. إزاي إن الإنسان يظلم نفسه بهذه الفاحشة؟ فلذلك نقول العاقل المبصر ينظر إلى العواقب، ولا يؤثر اللذة الحاضرة، لكن يتذكر اللي هو الآجلة الباقية، وما عند الله خير وأبقى. اللهم ارزقني وإياكم عملا صالحا. القصص كثيرة والعمل كثير، والذي يقربنا من الله الكثير يا أحبائي. فاللهم نسألك ربي أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم أعنا على طاعتك، وأعنا على ذكرك،